تقول لقد أجزت العمليات الاستشهادية إذا كان بها نفع المسلمين، إذا كان ستكون على حساب حلق اللحية أو لبس بعض ملابس النساء للتخفي بين الكفار. أنا لا أعلم، عندي تردد في ذلك.